سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم تخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة قل فلله الحجة فلو شاء لهداكم أجمعين قل فلله الحجة البالغة فلو شاء قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون ولا تتبع